أحسن إليكم يقول عن نفسه: أخي لا يصلي ولا يصوم ومنعزل، وبعض الأيام أقوم بزيارته ودائما أقوم بنصحه، فهل أقطع زيارته أم أواصل نصحه؟ جزاكم الله خير. لا تقطع زيارته ولا تقطع نصحه، واحرص على أن تستجر أكثر وأن تلك أن تختلف الفرص وتغتني لها للتأثير عليه، فتعل واسلك كف المسالك الطيبة لتدرك هدايته، فما دمت إلا ما تزوره لتدعية وتنصحه لا شك أنه أخوك وأن هدايته خير ونفع له، تؤجر على ذلك وتنقذه من الله، لأنه إلا على ما ذكرت مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تنظر إلى الأجر المؤثرة عليه، إذا أدي السابعة من سبئة حادث سجان أو غيره عود بحياة آخرين تذكره، ما الذي ينتظره الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا عاصيا لله مغفلا لأركان دينه جريئا على الإثارة والفواحش؟ يقول النبي الهدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه أرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. نسأل الله أن يهدي كل ظالم من المسلمين إلى صراطه المستقيم، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.